هذا القرآن إلى أبينا منا

أحسن مثواه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. فقالت جئت لك. قال معاذ الله. ولقد همت به وهم أراد بأهلك سوءا أغلق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا Thank you.